النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فأخذتها بهذا الشرط. فلما تم العقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وبين أن هذا شرط باطل، فقال ما بال يشترط، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فأبطل الرسول عليه الصلاة والسلام الشرط هذا. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العتق أن يكون الولاء للمعتق لا لغيره. ولهذا قال العلماء كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل. وانتبه لا تتصادم عندك العبارتان. العبارة الأولى كل شرط خالف مطلق العقد فهو باطل، هذا لا يصح التعبير به، لأن جميع الشروط الزائدة على أصل العقد تعتبر مخالفة لمطلق العقد. لكن الشروط المفسدة أو الفاسدة هي التي تكون مخالفة لمقتضى العقد. انتبهوا. إذن إذا شرط أن لا اشترط عليه فالشرط فاسد والعقد صحيح، لأن العقد ما حصل فيه خلل، الثمن معلوم، جميع الشروط موجودة. لكن هذا الشرط لما كان مخالفا لمقتضى العقد ألغي، كما ألغى النبي صلى الله عليه وسلم شرط الولاء وصحح البيع ولا لا؟ صحح البيع. نعم. ومن هذا النوع ما يفعله بعض الناس عندنا هنا في عنيزة، يأتي صاحب البستان في أيام بيع الثمار، في أيام بيع الثمار يجي جماعة من الناس يشتركون في شراء ثمر هذا النخل، يقول لهم يقول لهم الفلاح اشتروه مني فإن حصل فيه ربح فهو لكم وإن حصلت فيه خسارة فعلي. فهمت؟ ما تقول في هذا الشرط؟ هذا شرط باطل، الخسارة تلزم المشتري ولو شرطوها على الفلاح. وهذه الصفقة التي تسمى عندنا صفقة يجب منعها. لماذا؟ لأن هؤلاء الشركة إذا اشتروا تجدهم عندما يفردونه نخلة النخلة تجدهم يزيدون في ثمن هذه النخلات على وجه النجش، لأجل أن يزيد الثمن فيزيد الربح له، ويكون الضرر على من؟ الضرر على المستهلك، على أصحاب الحاجات. وهؤلاء الظلمة هم الذين يربحون. ولهذا نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور إلى منع هذا العمل. كثير من الناس صار والعياذ بالله يفعل هذا الفعل، ومع هذا بإذن الله تجد الفلاح يبيعها بثمن ثم يربح هؤلاء أكثر من النصف في بعض الأحيان، ولكن قد يكون ربحا محرما ناتجا عن النجش. طيب شرط أن لا خسرت عليه، شرط أيضا أو متى نفق المبيع وإلا رده. هذا بعد فيه جهالة. متى نفق يعني زاد، زادت قيمته، لأن نفق الشيء بمعنى صار غاليا، ومن الحديث حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسفل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. إذن متى نفق يعني زاد؟ واللي يشترط هذا من المشتري يقول أنا شريت منك بمئة لكن متى زاد وإلا رددت عليك، هذا الشرط باطل والعقد صحيح. فلو أن المشتري باعه بأقل مما اشتراه به أو بمثله فهل يرجع على البايع؟ لا، لأن هذا الشرط فاسد. طيب أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك فطر الشرط. هذه الشروط فيها نفي وإثبات، لأنه قال لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، هذا نفي. أو أن يفعل ذلك، ما يفعل ذلك؟ يعني يبيع ويهب ويعتق. يقول المؤلف بطل الشرط وحده إلا إذا شرط الاتق، شرط أن لا يبيع، وهذا تحته صورتان. الصورة الأولى أن يشترط عليه أن لا يبيعه مطلقا، والصورة الثانية أن يشترط أن لا يبيعه على فلان خاصة، وكلاهما على المذهب شرط فاسد. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد. إذا مقتضى العقد أن المالك يبيع ملكه على من شاء، أليس كذلك؟ وإن شاء لم يبيعه. فإذا قيدك الشرط أن لا تبيعه، نعم، فإن هذا الشرط يرونه فاسدا لمخالفته مقتضى العقد. ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا، وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه أو بالعاقد أو المعقود عليه رحمك الله، فإن الصحيح صحة ذلك، صحيح صحة ذلك. مثاله أن يتعلق بالعاقد، أنا أعرف أن هذا الرجل محتاج إلى بيت، محتاج إلى بيت، وأريد أن أبيع عليه بيتي، لكني أعرف أنني إذا بعت عليه البيت رجل ما عنده حسن تصرف، يمكن أبيع عليه في الصباح ويبيع هو في آخر النهار، وأنا إنما بعته عليه من أجل أن ينتفع به ويسكنه، فأقول له ما أبيع عليك هذا البيت إلا بشرط أن لا تبيعه، فيلتزم بهذا. هذا من مصلحة من؟ من مصلحة العاقل المشتري. مصلحة المعقود عليه، عندي عبد وهو عندي في منزلة عالية، فجاءني شخص أثق به وآمنه على هذا العبد، فقال بعني عبدك، فقلت بيع عليك بشرط أن لا تبيعه، لأني أخشى إذا باع عبدي على إنسان غشيم يظلمه يهينه يذله، ما أريد هذا للعبد. فقلت نعم أبيع عليك عبدي بشرط أن لا تبيعه. المصلحة هنا تعود على إيش؟ على العبد المعقود عليه، نعم. فأنا لي مصلحة بذلك، وكثيرا ما يكون الإنسان لا يهمه أن يشتري عبده شخص مثله في الأمانة والثقة وعدم الظلم، لكن لا يريد أن يباع العبد على شخص يهينه وربما يفجر به والعياذ بالله. تمام. إذن فيه مصلحة، وهل المصالح تنافي الشريعة؟ ها؟ لا، بل إن الشريعة كلها جاءت لتقدير المصالح، ولولا أن الأهواء تتعدد لربطنا أحكام الشريعة بما يراه الإنسان مصلحة هو بنفسه، لكن لما كانت الأهواء تتعدد والإنسان قد تخفى عليه المصلحة ما صرنا ندرك كل ما رآه الإنسان مصلحة فهو حلال. على كل حال هذه المسألة صار فيها مقصود شرعي، فالصواب أنه إذا شرط أن لا يبيعه وكان ذلك من مصلحة العاقد أو المعقود عليه فإن ذلك جائز. قلت إن هناك صورة خاصة إذا شرط أن لا يبيعه، مثل أن يقول بشرط أن لا تبيعه على فلان يعيد، هل يجوز على المذهب هذا الشرط ولا لا؟ ما يجوز لأنه يخالف مقتضى العقد، ولكن الصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز. قد مثلا يكون أحد الناس معروفا بالشر والفساد، وعندي عبد، فجاء شخص ثقة أمين يشتري هذا العبد، قلت لا بأس أبيعه عليك لكن بشرط أن لا تبيعه على فلان، على فلان خاص، يجوز هذا ولا لا؟ المذهب لا يجوز، والصحيح أنه جائز لأن هذا من مصلحة المعقود عليه. كذلك عندي بعير جاء إنسان يشتريها، ما خلنا بيع عليك لكن بشرط أن لا تبيعها على فلان، على فلان، فلان هذا معروف بأنه رجل لا يرحم البهائم، يحملها ما لا تطيق، ويضربها على غير خطأ، ويجيعها، نعم، ويجعلها في العراء في البرد، فقلت بشرط أن لا تبيعها على فلان خوفا من أن يسيء إلى هذه البهيمة، يجوز ولا لا؟ الصحيح أنه يجوز، والمذهب لا يجوز، ولكن الصواب أنه جائز لأن في ذلك مصلحة المعقود عليه. نعم. وقد اشترى عثمان من صهيب أرضا وشرط عليه أن يوقفها، لكن تأتينا إن شاء الله في عكس هذه المسألة، شرط أن لا يهبه، أن لا يهبه، وش معنى الهبة؟ التبرع بالمال بدون عوض في حال الحياة، هذه الهبة، وتببيع عليك هذا البيت بشرط أن لا تهبه، بشرط أن لا أهبه، أنا حر في ملكي، إذا شريت منك هذا أهبه، أوجره، أبيعه، أوقفه، نعم، وش عليك؟ قل لا، بشرط أنك ما تتبرع به، إن نقلته عن ملكك انقله بعوض وإلا بهبه لا. المذهب لا يجوز هذا الشرط، والعقد صحيح، لكن هذا الشرط لا يصح لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المالك نعم يتصرف، ولكن الصحيح أنه جائز، وهذا في الغالب يكون من مصلحة من؟ أي مصلحة العاقد المشتري. أنا أعرف أن هذا الرجل يده صفوان مرتفع لا يستقر عليها الماء، نعم، أي نقطة تنزل بهذا الصفوان المرتفع ما تبقى تمشي، فخفت إذا بعت عليه هذا الشيء أنه بمجرد ما يلزم البيع يهبه، نعم، يصح أن يقول بشرط أن لا تهابه؟ يصح، يصح أن أقول لاحظوا إذا صح الشرط ماذا يترتب عليه؟ إذا صح الشرط فإن لمن له الشرط أن يفسخ العقد إذا تخلف الشرط، عرفتم؟ فالمسألة ما هي هينة، يكون هذا الرجل لو وهبه وأنا قد شرطت عليها أن لا يهبه، فأنا أفسخ البيع وأعطيه دراهم وأخذته وأخذ المبيع، واضح؟ نعم، والله أعلم. هذا مبتدأ درس اليوم، شرط عليه أن لا يعتقه، أن لا يعتقه، هذا الشرط حكمه أنه فاسد والعقد صحيح، لأن هذا لا يخل بالعقد لكنه فاسد لأنه يمنع المشتري المشتري مما جعله الله له وهو التصرف. وهل في هذا مصلح؟ يعني لو قلنا بأنه يجوز أن يشترط لا يعتقه، هل في مصلحة؟ انتبه، نعم قد يكون، لكنها ليست كالصور الأولى، لأن العتق نفسه مصلحة، لكن ربما أقول لا تعتقه لأني أخشى أن يتلف ماله وهو لا يدري يضيع ماله. فالصحيح أن هذه الأمور الأربعة أو الثلاثة، لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أن شرطها جائز إذا كان في ذلك مصلحة، إما للعاقد وإلا للمعقود عليه، أو أن يفعل ذلك، شرط أن يفعل ذلك عكس الأول. نشوف عكس الأول، شرط أن يبيعه، قال بعت عليك هذا البيت بألف بشرط أن تبيع، أن تبيعه. وهذا له صورتان أيضا، إما أن يشترط أن يبيعه مطلقا أو أن يبيعه على فلان، قال ببيع عليك بألف بشرط أن تبيعه على زيد، يقول المؤلف إن هذا لا يصح لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أني حر أبيع أو ما أبيع، أبيع على فلان أو على فلان، ما لك دخل، الملك انتقل إلي. أما شرطه أن يبيع فقد يتوجه ما قال المؤلف إنه لا يصح، وأما شرطه أن يبيع على فلان أو إن بعت فبيعه على فلان، فقد يقال إن الصحة أوجه إنه يصح، لأنه قد يكون فلان طلب مني هذا البيت، طلب مني هذا البيت ولكنه الآن ليس بحاضر، فأقول للمشتري لا بأس أنا أبيع عليك ولكن بشرط أن تبيعه على فلان إن طلبه، هذا قد يكون في مصلحة، في مصلحة للمشتري مني لأنه ربما يبيعه على فلان بربح، وفي مصلحة بالنسبة لفلان الذي طلب مني البيت بأن لا يفوت عليه. المهم أن هذه المسألة المذهب لا يصح إذا قال بشرط أن تبيعه، سواء عين من يبيعه عليه أو أطلق. أن يهب مثلها، يعني قال بعت عليك هذا الشيء بشرط أن تهبه لفلان، نقول هذا أيضا لا يصح الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد. طيب لو اشترطت عليك بعتك هذا الشيء بشرط أن توقفه على الغزاة في سبيل الله، ما يصح على المذهب، المذهب ما يصح، لكنهم ذكروا أثرا عن عثمان رضي الله عنه أنه اشترى من صهيب أرضا واشترط عليه وقفا، ومقتضى هذا جواز شرط وقف المبيع لأن في ذلك مصلحة، مصلحة لي أنا ومصلحة لك أنت. يعني مثلا بعت عليك هذا البيت وقلت بالشرط أن توقفه على الغزاة في سبيل الله، بشرط أن توقفه على طلبة العلم، بشرط أن توقفه على الغرباء، بشرط أن توقفه على أهل العبادة من العباد وما أشبه ذلك. في مصلحة هذا ولا لا؟ في مصلحة لي ولك. أما لي فلأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وأما لك فلأن الأجر سيكون لك، وهذا قد يكون خيرا، قد يكون خيرا لك من الدنيا. فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا شرط أن يوجهه إلى شيء فيه خير فإنه لا بأس به ولا حرج. طيب شرط، نعم اشتراه للأغاني فهو ما يجوز، ومع الأسف أن غالب الناس الآن يشترونها، غالب الناس الطائر يشترون الأغاني، وعلى هذا فالاتجار بها ما أرى أن الاتجار بالراديو لا أراه، لأن غالب من ينتفع به أو من يستعمله للمحرم، لكن بيعه الأصل فيه الحل. ففرق بين الاتجار اللي يعرضه لكل أحد وبين البيع اللي يبيع على واحد ما ينتفع به المحرم. نعم نعم. أي لا، هو لا بد بثمن المثل. أي نعم. أما إذا تحيل شيء يسوى 10 قال بيبيع عليك بألف، هذاك ما هو شاري، ما هو مشتري. طيب يقول نشوف الآن، يقول المؤلف ترى أنا ثمرنا جملة أو نعتق في الولاء له، هذه ما أخذناها. ها نعم أي، لكن كلام المؤلف يقول شرط إن أعتق في الولاء له فالبيع صحيح والشرط فاسد، ودليله واضح حديث بيعه. قال المؤلف أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق، إلا إذا شرط العتق. من اللي يشترط العتق؟ البائع على المشتري، قال بعتك هذا العبد بالشرط أن تعتقه، فهذا جائز. لماذا؟ قالوا لأن الشرع متشوف للعتق ومراقب فيه، ولأن الشراء يراد للعتق، فالإنسان الذي عليه الكفارة يشتري عبدا ليعتقه، فلا يكون ذلك مخالفا لمقصود العقد. إذن ما فائدة المشتري إذا شرطنا أنه يعتق هذا العبد وقلنا إنه صحيح؟ فما فائدته من الشراء؟ الأجر والثواب والولاء. الولاء لأن هذا العبد ربما يغنيه الله ويكون عنده مال كثير، ولا يكون له عاصب إلا من أعتقه فيستفيد. نعم. ثم إن الولاء فيما سبق قد يكون مفخرة، إذا كان مولى الإنسان عالما نافعا، نعم، أو غنيا نافعا أو ما أشبه ذلك، يكون مفخرة مولى فلان. فالحاصل أنه إذا شرط على المشتري أن يعتق العبد فإن فيه مصلحة للمشتري ولو أعتق العبد. نعم. إيش في الكفارات؟ أن يكون الاعتاق مؤمنا، بل إن ظاهر حديث معاذ بن الحكم أنه لا يعتق إلا المؤمن، لأنه لما ذكر أن له جارية لطمها وأنه يريد أن يعتقها فكاكا من إثمها، دعا الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا الجاري وقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وذكر أهل العلم أنه إذا كان يخشى من يخشى من العبد أن يرجع إلى الكفار إذا اعتق فإنه لا يعتق. نعم. الولاء ما يجوز، ما يجوز. حتى طيب لو أن أحد رأى شخصا له ولد مهذب وعالم ونافع الناس بعلمه وغني ونافع الناس بماله، شجاع ونافع الناس بشجاعته، قال تعال أنا بعطيك 100 مليون، وخلى الولد لي، ما يحصل. فالولاء لحمة كلحمة النسب، ما يمكن يتغير. هنا نعم وعدم التصحيح. أما إذا كان إذا قلنا بالصحة فإنه يترتب على ذلك أنه إذا لم يفي بها فلمن هي له الفسخ، إذا لم يفي بها. وأما إذا قلنا بعدم الصحة فلا حق للمشترط لها، لا حق. لكن هل له حق الخيار أم لا؟ سيأتينا في كلام المعلم إن شاء الله أن له حق الخيار، يعني لمن اشترط شرطا فاسدا أن يفسخ العقد إذا فات عليه شرطه. هذا الفرق. نعم. نعم. هي نعم، لأن هو الذي التزم به، هذا الرجل التزم به، أنا ما ألزمته. تبي تشتريه بشرط أن تعتقه، أهلا وسهلا، ما أنت مشتري، خلوا يكن عندي. فإذا التزم بذلك واقع محتاج إلى الذراع، ويحب أن يتحرر هذا العبد. أو ربما أن المشتري مثل جاء إليه وكان يريد أن يعتقه فقال جزاك الله خير بعه علي لأني أنا محتاج إلى كفارة، علي كفارة يمين أو كفارة ظهار، وقال لا بأس، فخاف أن يكون في ذلك خديعة له البائع، خاف أن هذا المشتري يميت لم يقول أنا أبعتق عبدك لأن عندي علي حاجة لكفارة، خاف أن يكون كاذبا عليه مثلا، أو خاف أنه إذا رأى في العبد ما يعجبه أن لا يعتقه وأن يطلب عبدا آخر يعتقه فاشترط عليه ذلك. يقول أن إلا إذا شرط العتق، يعني فإنه يصح. والسبب في ذلك قلت لأن الشرع يتشوف للعتق وتحرير الرقاب. نعم. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا صح. انتبه، عندنا صورة نذكرها قبل، قال بعتك إن رضي زيد. وش تقولون في هذا؟ سيذكر المؤلف ما يصح. بعتك إن جئتني بكذا ما يصح، لأن العقد معلق، والعقد المعلق لا يصح. لكن الصورة اللي معنا بعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا. قال بعتك هذا الشيء ب1000 ريال بشرط أن تنقدني الثمن في خلال 3 أيام، فإن مضت 3 أيام ولم تنقدني الثمن فلا بيع بيننا. واضح هذا ولا لا؟ طيب يصح هذا ولا ما يصح؟ يقول المؤلف إنه يصح، لأن التعليق هنا ليس للعقد ولكنه للفسخ، ولهذا قلت فلا بيع بيننا. بعتك هذا إثبات، لا بيع هذا فسخ، فالمعلق هنا الفسخ. وفيه مصلحة ولا لا؟ فيه مصلحة للبائع، أنا خشيت أن هذا الرجل يماطل بي، فقلت إن نقدتني الثمن إلى 3 أو 4 أيام أو أسبوع حسب ما أريد، وإلا فلا بيع بيننا، نقول هذا جائز ولا بأس به لأن فيه مصلحة ولا يخالف شرعا. نعم، وإذا كان فيه مصلحة ولا يخالف الشرع فهو جائز، لكننا نقول إن هذا تعليق فسخ وليس تعليق عقد. نعم، الطلاق يصح لأنه تعليق فسخ. نعم، وكإن جئتني بكذا، بعتك إن جئتني بكذا، فقال قبلت. يقول المؤلف هذا لا يصح لأنه تعليق عقد، وتعليق العقد لا يصح. هذه القاعدة في المذهب أن جميع العقود لا يصح تعليقها، هذا هو الأصل، إلا أنهم استثنوا من ذلك عقود الولايات والوكالات فإنها جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب غزوة مؤتة: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، وش بعده؟ فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فعلق الولاية بالشرط. قالوا كل الولايات التي يكون فيها الإنسان نائبا عن غيره يجوز تعليقها مثل الوكالة، وأما بقية العقود المحضة فالأصل فيها عدم جواز التعليق، مع أنهم رحمهم الله في بعض الأحيان يجيزون تعليق العقود. ومن ثم اختلف أهل العلم الفقهاء هل يجوز تعليق العقود أو لا يجوز، فجادة المذهب أنه لا يجوز تعليق العقود إلا ما استثني، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز تعليق العقود إذا كان المعلق عليه أمرا ممكنا معلوما، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ هو الصحيح، أن تعليق العقود إذا كان أمرا إذا كان المعلق عليه أمرا ممكنا معلوما، وقولنا ممكنا يعني شرعا وقدرا، فإنه جائز لأن ذلك فيه مصلحة. وكون نفرق بين عقد وعقد هذا تناقض، إلا بدليل واضح يقتضي التفريق، بل كوننا نفرق بين العقد والفسخ الأصل أنه إذا جاز تعليق الفسخ جاز تعليق العقد. لكن نمشي على نقرر ما ذكره المؤلف، قال إن جئتني بكذا، وش مثال إن جئتني بكذا؟ إيش ها؟ بعتك إن رضي زيد، وظاهر كلام المؤلف سواء كان زيد أبا للبائع أو أخا كبيرا ممن يحب أن يرضوا بتصرفه لا فرق. قال بعتك هذا إن رضي أبي، أو بعتك هذا إن رضي أبوك، أو بعتك هذا إن رضي فلان من الناس، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه تعليق للبيع، والبيع لا بد أن يكون منجزا، والصحيح أنه جائز لأن ذلك تدعو المصلحة إليه. أحيانا قد يأتيني مثل شاب ولزم علي أن أبيع عليه بيتي، فأقول بعتك بيتي إن رضي أبوك، وأنا عارف أن أبوه براضي، وأن المصلحة تقتضي أن لا يشتري هذا الشاب البيت، ولا لا؟ فأقول إن رضي أبوك ما عندي مال بعتك إياه، فهذا ما في مانع. وش المانع من هذا؟ إذا رضي أبوك، قلت بعتك بيتي بـ10,000 ريال إن رضي أبوك، ليس فيه معنى شرعي، فالصواب جوازه. ولكن لا بد أن تحدد بمدة لئلا تطول فيحصل الضرر، لأن كلمة إن راضي أو إن جئتني بكذا إذا جعلناها مطلقة إلى متى؟ ها؟ لا ما شاء الله ما ندري. ولهذا إذ لا بد أن تحدد بمدة حتى يزول الخلاف والنزاع. أو يقول للمرتهن، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك يعني في وقت كذا وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. يقول للمرتهن، من الذي يقول للمرتهن؟ الراهن. من الراهن؟ هل الراهن الطالب ولا المطلوب؟ ها؟ المطلوب هذا الراهن. وعند العوام أن الراهن هو الطالب، والحقيقة أن الراهن هو المطلوب والطالب مرتهن. مثال ذلك، أنا مثلا في ذمتي لفلان 1000 ريال وطلب مني رهنا، طلب مني رهنا، أعطيته سيارة رهنا، نسمي هذا الرجل مرتهنا وأنا راهن. قلت لهذا المرتهن إن جئتك ب1000 ريال في خلال أسبوع وإلا فالسيارة لك، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لماذا؟ المذهب لا يجوز، لأنه بيع معلق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه، وهذا إغلاق للرهن من صاحبه. طيب نشوف التعليل والدليل. القول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، بل إن أحمد رحمه الله فعله بنفسه، فقد اشترى حاجة أظنها من بقال وليس معه فلوس، فقال للبقال خذها نعلي إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالنعال لك. نعم، فأخذ نعليه، ما عاد يوشى النهاية هل جاب فلوس ولا راحت نعله. على كل حال الإمام أحمد نفسه فعلها، وفعله له يدل على جوازه عنده، لأن مثل الإمام أحمد رحمه الله لا يمكن أن يفعل شيئا لا يراه جائزا حسب حاله، والعصمة بيد الله عز وجل. المهم أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهو أن يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا في وقت كذا وإلا فالرهن لك. فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز، والقول الثاني أنه يجوز. طيب، على المذهب إذا لم يأتي الراهن بحق المرتهن في الوقت المحدد ماذا يصنع المرتهن؟ ما يملك الرهن، يبقى عنده رهنا حتى يأتي ذاك بحقه، لأن هذا العقد غير صحيح، وما ليس بصحيح فإنه لا أثر له. أما على القول الثاني فإنه إذا تمت المدة ولم يأتي الراهن بحق المرتهن يكون الرهن ملكا للمرتهن. طيب، القول الثاني الذين يقولون بالتصحيح يقولون إن هذا شرط لا ينافي العقد، وشرط فيه مصلحة لكلا الطرفين. وأما التعليل بأنه عقد معلق فإننا نمنع من صحة هذا التعليل، ونقول إن الأصل جواز الشرط ولو كان تعليقا للعقد. وأما الحديث لا يخلق الرهن من صاحبه فلا ينطبق على هذه المسألة، لأنه ما دام صاحبه قد رضي بذلك هل أغلق عليه؟ ها؟ أبدا ما أغلق عليه. ثم إن تفسير قوله لا يخلق بقوله لا له غنمه وعليه غرمه يدل على أن الخلق معناه أن المرتهن يستغل الرهن، وإذا تلف يضمن الرهن، فيكون هنا أخذ الغنم ولم يقم بالغرب، وهذا لا شك أنه إغلاق على صاحب الرهن. نعم. على كل حال إذا كان الراهن يرى أن هذا الرهن أكثر مما يطلب فهو ما منفرط فيه، لا ينفرط فيه أبدا. ها؟ أحسنت. إذا كان عذر يكون هذا محل نظر، يعني لو فرض أن الراهن توجه بحقه إليه لكن تعطلت السيارة مثلا أو كان هناك عذر، هذا ينظر فيه وقته، إنما الأصل الصحة. يمكن بعضكم لا يدري ماذا يسمى في عرفنا، يسمونه بيع الخيار. إذا سمعت بيع الخيار فهو هذا. نعم، يقولون مثلا انقطع له أو أنه اشتراه من هذا بيع خيار. بيع الخيار هو الذي يقول إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، وسموه خيارا لأن البايع بالخيار، إذا جاء بحقه ما صار به. نبدأ الآن بالدرس الجديد. قال المؤلف: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. باعه وشرط البراءة، باع كيف باع؟ هو عبد حتى يباع. ها؟ نقول باع هذه تتعدى بنفسها وبحرف الجر، فتقول بعته البيت، وتقول بعت عليه البيت أولا، وتقول بعت زيدا على البيت. ها؟ ما تقول؟ طيب، إذن تتعدى باع، تتعدى إلى المعقود عليه بنفسه، وإلى العاقد بنفسها تارة، وبعلى تارة، وبمن تارة أيضا، بعت منه كذا. فهنا باعه يعني وإن باعه شيئا، فالمفعول الثاني محذوف، تقدير وإن باعه شيئا أي باع عليه شيئا. وشرط من؟ البايع. شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. إذا شرط في العقد، في نفس العقد، إنه بريء من كل عيب، من كل عيب مجهول مو معلوم، فإن البائع لا يبرأ بذلك. مثاله: باع عليه السيارة، قال بعتك هذه السيارة 5000 على أنني بريء من كل عيب فيها، فقال قبلت وأخذ السيارة ومشى، ثم ذهب المشتري فوجد في السيارة عيبا، فجاء إلى البائع وقال لي وجدت فيها عيبا، له أن يطالبه؟ نعم. المؤلف يقول لم يبرأ، وعلى هذا فله أن يطالبه، له أن يطالبه، لأن هذا الشرط غير صحيح، لماذا غير صحيح؟ قالوا لأنه لا يبرأ من العيب إلا بعد ثبوت البيع، فإن خيار العيب فرع عن ثبوت العقد، ولهذا لو أبرأه بعد العقد برئ. لو بعد أن باع عليه السيارة قال بعتك السيارة ب5000 ثم قال اصبر ترى ما تردها علي بعيب، أنا بريء من جميع العيوب اللي فيها، على المذهب يصح لأنه أبرأه من العيب بعد ثبوته، إذ أن الخيار فرع عن العقد، فإذا أسقط الخيار بعد العقد صح، وإذا أسقطه قبل العقد أو مع العقد فإنه لا يصح. هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله. وعلى هذا فهم يفرقون بين الإبراء من العيب، بين الإبراء من العيب إذا كان في العقد أو قبله أو بعده، فإذا كان قبله لم يصح، إذا كان بعد معه لم يصح، إذا كان بعده صح. نعم. لو كان يعتبر شرط ولا إيش؟ شرط، نعم، هذا شرط براءة. هذا المثال الآن. جاء رجل إلي ليشتري مني سيارة، قال بشتريها منك ب5000 ريال. قلت طيب، لكن تراي بريء من جميع العيوب التي فيها. فقال لا بأس. ثم بعد ذلك عقدنا البيع. هذا الإبراء متى؟ قبل العقد. الصورة الثانية قال أريد أن الذي فيها وهو كذا وكذا ووسطه، ها؟ يصح، يصح، لأن العيب معلوم الآن. وكأنه قال بعتك هذه السيارة بوصفها معيبة، بوصفها معيبة، لا أنه شيء سيسقط، هذا جائز ولا بأس به، وسواء أعلمه به أو كان العيب ظاهرا يشاهد. يمكن يكون العيب ظاهرا مشاهدا، نعم يمكن، كما لو بعت عليه السيارة وفيها آثار الصدم ظاهرة، هذا عيب ظاهر. أو بعت عليه بيتا، بعت عليه بيتا وآثار القدم عليه بادية، فيه مثلا شقوق وفيه أبواب مكسرة وما أشبه ذلك، هذا واضح معلوم، وقد رضي به المشتري. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا أبرأه من العيوب المجهولة فإما أن يكون عالما بها لكن كتمها، فهذا لا يبرأ لأنه قد خدعه وغشه، وإما أن يكون جاهلا بالعيوب فهذا يبرأ لأن هذا هو الذي يقدر عليه، وهو يريد أن يسلم من مطالبة المشتري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم، أن البراءة من العيوب المجهولة إن كان البائع عالما بها فإنه لا يبرأ. لماذا؟ لأنه غاش، ولا نمكن أهل الغش والخداع من أعماله، وإن كان جاهلا فإنه يبرأ. لكن كيف يكون جاهلا بعيوب سلعته؟ كيف ذلك يا عبد العزيز؟ نعم، ربما يكون البائع، ربما يكون البائع قد اشتراها من جديد ولا يدري عن العيوب التي فيها، وربما تكون السيارة ينادى عليها في السوق ولا يعلم عنها المنادي، المهم أنه ممكن هذا كثيرا، ومنه ما يكون فيما سبق لما كان الناس فقراء، إذا مات الميت يؤتى بتركته وينادى عليها في الأسواق، فيها بعض الأجهزة ما يدرى عنها، فيشترط البايع البراءة من عيوبها. هذا جائز لأن هذا هو منتهى قدرته وهو يريد أن يسلم من المطالبة، والمشتري قد أسقط حقه، إذ لو شاء المشتري لقال لا أقر بذلك ولا أرضى، بل إذا وجدت عيبا فسأردها عليك. فإذا رضي بذلك والبائع ليس عنده غش ولا خداع، فالصواب أن هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا فما يفعله بعض الناس اليوم في بيع السيارات ينبني على هذا، تجد البائع يعرف أن فيها عيبا معينا، يعرف أن فيها عيبا معينا، لكن يجي يقول شوفوا يا جماعة تراها خشب على كفرات، علشان إيش؟ علشان يبرأ، وهو يعلم أن فيها العيب المعين. هذا لا شك أنه غاش، ولا يبرأ من ذلك إذا علمنا أنه قد علم بالعيب. لكن ما هو الطريق إلى العلم بأنه علم بالعيب؟ لا، حقه قد يخفى عليه، لكن إذا علمنا أنه أسر لأحد أو تكلم عند أحد وقال والله السيارة الآن بدأت تخبط وببيعها، علمنا أنه عالم بالعيب. طيب هذا يقول محرج يا شيخ، كل سيارة يقول إيه نعم، لكن هل المحرج هذا يعلم بالعيب؟ لا ما يعلم، بس إنه اللي بيشتري إيه، لكن يجب على البائع صاحب السيارة إذا كان يعلم بها عيبا أن يقول للبائع للدلال فيها العيب الفلان. لأنه لاحظ الآن إذا كانت السيارة فيها عيب معلوم وبينه فهي تساوي 10، فإذا بينه كم تساوي؟ لنفرض أنها تساوي 8 كذا، فإذا كانت سليمة من العيب 100% تساوي 10، وإذا أباعها هكذا ترى ما تردونه عليه وترى كل عيب فيها وما أشبه ذلك كم تساوي؟ تساوي 9، لا ما تساوي 10، تنقص القيمة لكن ما تنقص كما لو عين العيب، تساوي 9. هذا هو المعروف. وعلى هذا ففيه غش وأكل للمال بالباطل، ولا يمكن أن نمكن أهل الغش وأكل المال بالباطل من تماديهم في أعمالهم. نعم، دارا وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، وش اللي يصح؟ يصح البيع. وهذه دائما تقع، وقول المؤلف دارا هذا على سبيل المثال، مثاله بعت عليك بيتي على أنه مسطحه كذا وكذا من الأمتار، فتبين أنه أكثر فالبيع صحيح، لأن البيع الآن على هذا الشيء المعين من الأرض. أنا ما بعت عليك 10 أمتار مثلا، بعت عليك بيتا وقلت إنه 10 فتبين أنه 11 أو أنه 9، فالبيع صحيح ولا يضر. عرفتم؟ طيب، فإن باعه 10 أمتار من هذه الأرض وتبينت أقل فإن البيع يكون غير صحيح، لأنه لم يتم له ما عقد عليه. لكن هذا باعه دار على أنها 10 أذرع فبانت 9 أو بانت 11 فالبيع صحيح. ولكن لو بانت أكثر وقال المشتري أنا شاري منك 10 والآن صارت 11 فأنا بهوي. ها؟ له أن يرجع. شف المؤلف يقول ولمن جهله وفات غرضه الخيار. لمن جهله أي جهل المقدار وفات غرضه له الخيار. فأفاد المؤلف أن الخيار يثبت بشرطين: أحدهما أن يكون جاهلا بحقيقة الأمر، والثاني أن يفوت غرضه. فإن باعني دارا على أنها 10 أذرع وأنا أدري أنها 9 ثم لما تم العقد جئت إليه وقلت أن بعتني إياها على 10 والآن تبين أنها 9 فلي خيار. نقول لا خيار لك. لماذا؟ لأنك عالم بأنها ناقصة ولا خيار لك. أو باعه على أنها 10 أذرع فبانت 11 ذراعا فجاء البائع المشتري وقال تبين أن البيت أكثر مما قلنا فلي الخيار، والبائع يعلم أنها 11، فماذا نقول؟ لا خيار له لأنه عالم. الشرط الثاني قال وفات غرضه، فمفهومه إذا لم يفوت الغرض فلا خيار أيضا. وفوات الغرض أن يطالب من له الزيادة بعوضها، أن يطالب من له الزيادة بعوضها، فإذا لم يطالب فإنه لم يفت غرض الذي حصلت له الزيادة. مثال هذا: اشترى هذه الأرض على أنها 10 أذرع فبانت 11 ذراعا وهبطت قيمة الأرض، فجاء المشتري للبائع وقال له أنا اشتريت منك الأرض على أنها 10 أذرع فبانت 11، أبهون صارت أكثر مما وقع عليه العقد. وهوش نجد يوم يقول أبهون؟ لأن الأرض هبطت، هو اشتراها 1000 ما تسوى إلا 500 الآن، لكن البائع قطع عنه خط الرجعة وقال له شاري على أنها 10 والآن صارت 11، قال نعم، قال 11 لك مجانا. نعم، يصير له الخيار ولا لا؟ ما له خيار الآن، الآن ليس له خيار. لماذا؟ ها؟ لأنه لم يفوت غرضه. طيب عكس هذا، اشتراها على أنها 10 فبانت 9، فجاء المشتري إلى البائع وقال إني اشتريتها على أنها 10 فبانت 9 وهو أنت ما بيه، قال تعال كم اشتريتها من 100، يكون الذراع بكم؟ 10، قال لا تعطيني إلا 90 فقط، هل عليه نقص؟ هو الآن ما عليه نقص من حيث الثمن، لأنه سقط من الثمن بقدر ما نقص من المساحة، لكن قد يفوت غرض المشتري ويقول أنا اشتريتها على 10 لأني بفصل البيت على أنه 10 فيه الحجرة كذا وفيه الحجرة كذا، والآن لما نقص يفوت غرضي، ستصغر الحجر مثلا، هل له الخيار أم لا؟ ها؟ طيب نشوف، قد نقول له الخيار، قد نقول له الخيار لأن هذا أمر ممكن، وقد نقول لا خيار لك لأنك تشاهد الأرض، وكوننا نقدرها بالعشرة أو بالتسعة هذا بناء على ظننا أو أننا مترنا وغلطنا، لكنك أنت اشتريت مني أرضا محدودة فلا خيار لك. وعلى هذا فنقول المسألة فيها تفصيل. إذا علمنا أن هذا الرجل اشتراها للبناء وأن غرضه يفوت إذا نقصت أمتارها فله الخيار، وإلا فلا خيار له، والله أعلم. لو أعطي قيمة النقص، لكن هذا لا يفوت الغرض إذا أعطي حصة الزائد ما في شيء. طيب لكن لو كانت الأسعار يا أحمد تغيرت، يعني أنا بعت عليك مثلا 1000 متر ب1000 درهم، ولكن المتر بكم يكون؟ 1000 متر ب1000 درهم، المتر بدرهم، لكن عندما مترناها وزادت صار المتر بدرهمين، هل أعطيك ثمن الزيادة الآن ولا ثمنها منسوبا إلى باعتبار الشراء، لأن البائع قد رضي بأن هذا هو الثمن؟ نعم. ثم قال المؤلف باب الخيار، هذا درس اليوم. ها؟ أبدا ما في إشحاف، لأنه راض ببيع. الخيار اسم مصدر اختار، اسم مصدر اختار. لماذا لا يعني دائما يمر علينا اسم مصدر وأحيانا مصدر؟ ما الفرق بينهما؟ أن المصدر ما وافق الفعل في الحروف والترتيب، واسم المصدر ما دل على المصدر مع الاختلاف مع عدم موافقة الفعل، هذا اسم المصدر. فمثل كلم يكلم تكليما كلاما، أي اسم المصدر؟ كلام، لأنه ما يوافق الفعل، كلم وذا كلام، لكن المصدر تكليما. ومثلها سلم يسلم تسليما وسلاما، ومثل هنا اختار يختار اختيارا وخيارا، خيار هنا ما يوافق الفعل. وعلى هذا فنقول إن الخيار اسم مصدر اختار. وما معنى اختار الشيء؟ أي أخذ بخير الأمرين، باعتبار الواقع ولا باعتبار نظره؟ باعتبار نظره، لأن الإنسان قد يختار أحد الأمرين وليس هو الخيار في الواقع، أو وليس هو الاختيار في الواقع. نعم. فإذا الخيار معناه الأخذ بخير الأمرين، وإن كان بعضهم يعبر بقوله طلب خير الأمرين، ولكن قولنا الأخذ هو الأولى، لأنه قد لا يكون هناك طالب مطلوب. نعم. الأخذ بخير الأمرين. واعلم أن أحب شيء إلى الإنسان ما منع. يقولون إن الصيد وهو يطير في الهواء في الجو أشد ما يكون الصائد إليه شوقا، فإذا رماه فوقع صار عندهم سهيدا. ويقولون إن الملك الذي للغير تتعلق به النفس أكثر من الملك الذي عنده، أليس كذلك؟ طيب، ومن أجل هذا ثبت الخيار الذي هو القسم الأول من أقسام الخيار، وهو خيار المجلس، لأن الإنسان قد يشتري الشيء من صاحبه ومعه رغبة شديدة فيه، فإذا وقع في ملكه انحطت هذه الرغبة وزهد فيه، وهذا شيء مشاهد ومجرد. ومن أجل هذا أثبت الشارع للمتبايعين خيار المجلس. قال المؤلف الأول خيار المجلس، والمجلس مكان الجلوس، أي الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما دام في المجلس. وهل المراد بالمجلس حقيقته، أو المراد بالمجلس الاجتماع يعني ما دام مجتمعين الأخير هو المراد، وإنما قال الفقهاء خيار المجلس بناء على الغالب أن المتبايعين يتفرقان من المجلس، وإلا فلو قاما جميعا من مجلس العقد ومشيا جميعا ولو طالت المدة فإن الخيار ثابت. لو قام من المجلس فإن الخيار ثابت، فلو فرض أنهما تبايعا وهما عند الطائرة وركب الطائرة وبقيت الطائرة في الجو لمدة ساعتين أو ثلاثة، يبقى الخيار ولا ما يبقى؟ ما يبقى خيار إلا إذا قطعه كما سيأتي. ما هو الدليل لثبوت هذا القسم من الخيار؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع إلى آخر الحديث. فهذا هو الدليل لثبوت خيار المجلس. قال: كل واحد منهما أي من البائع والمشتري بالخيار، لكن قال: ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا يعني قبل أن يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع أيضا. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن كل واحد منهما في الخيار ما لم يتفرقا، وقوله وكان جميعا هذا تأكيد لقوله ما لم يتفرقا، لأن معنى عدم التفرق أن يكون جميعا. وقوله أو يخير أحدهما الآخر معناه أو يجعل أحدهما الخيار لصاحبه فقط، فإن جعله لصاحبه فقط صار الخيار له وحده دون الثاني، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق قبل أن نسيس إلى آخر الحديث. هو معكم الكتاب؟ ترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، إن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. فأفاد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلزم بواحد من أمرين: إما بالإسقاط وإما بالتفرق. والحكمة من خيار الشرط كما قلت لكم قبل قليل هي أن الإنسان قد يتعجل في بيع الشيء أو شرائه ويقع ذلك منه من غير ترون، فيحتاج إلى أن يعطى هذه الفسحة، وإنما أعطي هذه الفسحة لأنه كما قلت أيضا إذا وقع الشيء في ملك الإنسان فإن الرغبة التي كانت عنده قبل أن يتملكه تقل، فجعل الشارع له الخيار. وهذه من حكمة الشارع. وقد ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا خيار في المجلس، وأن معنى الحديث ما لم يتفرقا وكان جميعا المراد بذلك الإيجاب والقبول، وقالوا إن المراد أن البائع إذا قال بعت عليك هذا الشيء فهو قبل أن يقول المشتري قبلت بالخيار إن شاء أبقى الإيجاب وإن شاء قال هونت، وكذلك المشتري إن شاء قال قبلت وإن شاء رفض. لكن هذا القول من أضعف الأقوال، لأنه قبل القبول هل يكون تبايع؟ لا تبايع. رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان، وهنا لا تبايع. وهذا وإن كان هو المعروف من مذهب مالك أعني القول بأن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، وأن الخيار هو هذا الزمن القصير. متى؟ ما بين الإجاب والقبول، فنقول إن هذا لا بيع، لم يحصل بيع حتى نقول إنه داخل في الحديث. فالصواب أنهما بالخيار ما دام لم يتفرقا. نعم. يثبت في البيع، يثبت الضمير يعود على إيش؟ على خيار المجلس. يثبت في البيع، والدليل إذا تبايع الرجلان، إذا تبايع الرجلان. قال والصلح بمعناه، ولا والصلح بمعناه؟ بالجر ولا بالضم؟ الصلح. ها؟ والصلح بمعنى البيع يعني؟ أو بالجر؟ بالجر، يتعين الجر. يعني ويثبت في الصلح بمعنى البيع، لأن الصلح نوعان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الصلح. صلح بمعنى البيع فله حكمه، وصلح لفك النزاع فليس حكمه حكم البيع. مثال الصلح بمعنى البيع: ادعيت عليك أن هذا الكتاب الذي بيدك لي، نعم، فأقررت قلت نعم هذا صحيح أنه لك، لكن بصالحك على هذا الكتاب بأن أعطيك عنه 10 دراهم. هذا صلح، لكنه بمعنى البيع، لأن حقيقته هو البيع. ولهذا قال المؤلف الصلح الذي بمعنى البيع. فأما الصلح الذي ليس بمعنى البيع كالصلح على الإنكار فإنه لا يدخل في هذا، مثل أن تدعي علي بأن هذا الكتاب الذي بيدي لك فأقول ليس لك، ثم أصالحك على الدعوة، أقول بدل من أن يتعبني هذا الرجل كل يوم يجي دمي يقول هذا لي، أبعطيك خذها 10 ريالات عن دعواك في أمان الله. هذا صلح لكنه ليس بمعنى البيع، لأنني أنا ما أقررت أن هذا لك. نعم. الصلح بمعناه. وإجارة، وإجارة يعني ويثبت أيضا في الإجارة. إذا اتفقت أنا وأنت على أن أجرك بيتي لمدة سنة ب1000 درهم، ما دمنا في المجلس فلكل واحد منا الخيار، كل واحد منا له الخيار. وش الدليل؟ الدليل الحديث: إذا تبايع الرجلان. ووجه دلالته على ذلك أن نقول إن الإجارة إما أن تدخل في الحديث بالشمول اللفظي أو تدخل في الحديث بالشمول المعنوي. إن كانت الإجارة بيعا فهي داخلة بالشمول اللفظي، وإن كانت الإجارة بمعنى البيع وليست بيعا فهي داخلة بالعموم المعنوي، لأنه لا فرق بينها وبين البيع، الكل منهما عقد معاوضة، هذا بدل أجرة وهذا بدل مؤجر، وهذا بدل ثمن وهذا بدل مبيعا، فكلها عقد معاوضة، يكون الحديث شامل لها من حيث قول الشمول المعنوي. طيب الإجارة سواء كانت بالذمة أو على مدة؟ الجواب نعم، سواء كانت بالذمة أو على مدة، وسواء كانت مدة تلي العقد أو لا تلي العقد. كلام مفهوم ولا لا؟ ها؟ طيب وش مثال إجارة في الذمة يا غاني؟ إجارة في الذمة مثل أن تبني لي بيتا، هذه إجارة في الذمة. الإجارة على مدة استأجرت منك البيت لمدة سنة بكذا وكذا. الإجارة لتل العقد ولتل العقد تأتينا إن شاء الله في غير الشرط لأن المؤلف ذكره هو بنفسه. طيب والصرف، الصرف وش هو الصرف؟ الصرف يعني أن الاسم ينقسم إلى قسمين، اسم منصرف واسم غير منصرف. لا لا، الصرف بيع النقد بالنقد، يعني بيع الذهب بالفضة. هو بيع ولا غير بيع؟ بيع، لكنه سمي بهذا الاسم الخاص لأن لعد الدراهم والدنانير صريفا، يعني صوتا يسمى، فتميز بهذا الصوت عن بقية المبيعات، وإلا فهو بيع لا شك. بل سماه النبي عليه الصلاة والسلام بيعا في قول لا تبيع الذهب بالورق إلا هاء وهاء، فهو بيع، لكن له أحكام خاصة كما سيأتي إن شاء الله في باب الربا والصرف، فلهذا نص عليه المؤلف. والسلم، السلم، السلم مأخوذ من الإسلام، إسلام الشيء يعني تسليمه. فما هو السلم؟ السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. المعروف أن الذي يؤجل غالبا هو الثمن، ويعجل المثمن، لكن هذا يعجل الثمن ويؤجل المثمن. طيب الذي صورة المسألة أو مثاله، يأتي شخص إلى آخر ويقول أنا محتاج إلى دراهم، فأسلم لي دراهم بكذا وكذا من المتاع مثلا أو من البر أو ما أشبه ذلك، هذا جائز؟ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار. يسلفون من هم؟ المشترون أو البائعون؟ وهم يسلفون في الثمار، أيهم اللي يسلم، البائع ولا المشتري؟ المشتري. أين المشتري يا أخوان؟ من اللي يسلف وقدم؟ المشتري. يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا الإسلاف والإسلام يكون من المشتري. طيب السلم إذن بيع ولا لا؟ بيع، لكن له أحكام خاصة كما سيأتي إن شاء الله في بابه، فلهذا نص عليه المؤلف. طيب يقول دون سائر العقود. سائر العقود ما فيها خيار مجلس. النكاح في خيار مجلس؟ طيب إذا قال الزوج هونت في مجلس العقد، وش نقول؟ نقول طلق. لكن إذا قالت الزوجة هونت أو أبو الزوجة في نفس المجلس، ها؟ سؤال عبد العزيز، إن الإنسان لا يقدم عليه إلا عن تروي ونظر وبحث، لا الزوج ولا الزوجة. ثم إنه ليس معاوضة مالية، صحيح فيه عاقد ومعقود عليه، وفيه على القول الراجح مهر، صحيح أن المهر ركن في النكاح وأن النكاح لا يصح بدون مهر، لكن يعني لو شرط عدمه فإن النكاح ما يصح. أما لو سكت عنه فالنكاح يصح بمهر المثل. طيب أقول النكاح ما يصح، ما في خيار مجلس. المساقات تعرفون المساقات؟ المفالحة. أنا عندي حائط نخل فأعطيته هذا الرجل بجزء من ثمره لمدة 3 سنين 4 سنين 10 سنين حسب ما نتفق عليه، هذا لا خيار فيه، ليس فيه خيار. لماذا؟ على المذهب يرون أن عقد المساقات عقد جائز، يرون أنها عقد جائز مو لازم. وإذا كان عقدا جائزا فإننا نستغني بجوازه عن الخيار، لأنه متى شاء فسخه. العقد الجائز هو الذي متى شاء العاقد فسخه، فإذا كان عقدا جائزا فلا حاجة نقول فيه خيار، لأنه حتى لو تفرق من المجلس فالخيار باق. عرفتم؟ لكن في المسألة قول آخر يأتينا إن شاء الله في باب المساقات، أن المساقات عقد لازم، عقد لازم. طيب الوكالة، رجل وكل شخصا أن يبيع له شيئا في نفس المجلس، هل لهم الخيار؟ لا خيار، لا خيار. لماذا؟ لأنه عقد جائز فيستغنى بجوازه عن الخيار في المجلس، لأن لكل منهما أن يفسخ هذا العقد ولو كان بعد المجلس. وعلى هذا فيمكن أن نتخذ من ذلك قاعدة، وهي أنه لا خيار في العقود الجائزة، كل عقد جائز فإنه ليس فيه خيار مجلس. نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يستغنى بجوازه عن الخيار. ما دام أنك لك أن تفسخ هذا العقد ولو بعد التفرق، ما حاجة نقول في خيار مجلس، لأن معنى قولنا خيار مجلس أنه بعد المجلس لا خيار، وهذا العقد الجائز فيه خيار دائما دون سائر العقود. ثم قال المؤلف: ولكل من المتباعين الخيار ما لم يتفرقا. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع. هذا شرع. والحكمة الثانية: لماذا لم يكن طويلا كاليومين والثلاثة؟ عرفتم؟ الحكمة الأولى قلنا لأن الإنسان قبل أن يملك الشيء تتعلق به نفسه تعلقا أكثر، فإذا ملكه هانت يعني زالت تلك الرغبة فشرع له الخيار. ولم يكن طويلا نعم لانتفاء الضرر، نفي للضرر. نعم. صحيح. ان يترتب عليه مقتضاه بمجرده، بمجرد ما يحصل العقد يترتب مقتضاه. خلف في البيع لورود النص فيه فيبقى ما عداه على الاصل، يعني تعليل. اذا فيقال في ذلك في التعليل: بقيه العقود إما جائزة أو لازمة. بقية العقود إما جائزة أو لازمة. إن كانت جائزة فلا خيار، فليس فيها خيار مجلس استغناء بجوازها عن خيار المجلس. وما المراد بالجائزة هنا اللي يعني ليست حراما؟ الجائزة ما ليست لازمة، ما ليست لازمة. طيب وإن كانت لازمة لكنها غير معاوضة، فالتعليل نقول: الأصل في العقد ترتب مقتضاه عليه بمجرده، خولف في البيع لورود النص به فيبقى ما عداه على الأصل. طيب المؤلف رحمه الله ذكر أنه يثبت في الإيجار كل من المتبايعين الخيار لكل من المتبايعين وهما البايع والمشتري، نعم، وسمي متبايعين لأن كل واحد منهما يمد باعه إلى الآخر بتسليم ما انتقل عنه. البايع يمد يده لتسليم المثمن، والمشتري يمد يده لتسليم الثمن، وكذلك الاستلام ما آل إليه. نعم، يقول: الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. ما لم، هذه ما يسمونها مصدرية ظرفية، يعني مدة عدم، يعني تقدر بمدة لتكون ظرفية، وتؤول إلى مصدر لتكون مصدرية، يعني مدة عدم تفرقهما. كلمة عدم غير موجودة بالكتاب، لكنها مفهومة منين؟ من النفي. لم، ما لم يتفرقا، أي مدة عدم تفرقهما، يعني ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. فجعل المؤلف التفرق عائدا إلى العرف، لأن عند أهل العلم قاعدة ينبغي للإنسان أن يعرفها، وهي أن ما ورد مطلقا في النصوص وليس له حد شرعي فإنه يرجع فيه إلى العرف. وقد أنشدتكم من قبل بيتا في هذا، وهو: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. كل شيء يأتي بالشرع مطلقا ما حدد فإنه يرجع فيه إلى العرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما لم يتفرقا، ولا عين نوع التفرق، فيرجع في ذلك إلى العرف. ولهذا المؤلف يقول: ما لم يتفرق عرفا، عرفا يعني حسب العادة التي عند الناس، بأبدانهما. نص على قوله بأبدانهما لأن بعض أهل العلم يرى أن المراد التفرق بالأقوال. أعرفتم؟ وقد سبق لنا بيان ذلك. فالصحيح أن المراد التفرق بالأبدان، ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. فإن تفرق بأبدانهما، نعم، وجب البيع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وجب بمعنى حسين ثبت ولزم، بمعنى ثبت ولزم، نعم. طيب، وقوله: ما لم يتفرق عرفا، هل يجوز للإنسان أن يفارق صاحبه لإسقاط خياره؟ نعم، الجواب: لا، لا يجوز. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. ما يجوز أن الإنسان من يوم باعه قال: خلاص مشينا في أمان الله، وراح يركب علشان ما يهون. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس، نسأل الله العافية، فيما إذا اشترى شخصا من شخص، إذا اشترى شخصا من شخص يعني نصيبا من ملك، فإن الشريك له حق الشفعة. تدرون ما هي الشفعة؟ الشفعة: أنا وأنت مشتركان في عقار، لك نصف ولي نصف، فبعت نصفه على شخص، فلك أنت يا شريكي أن تأخذ هذا الذي أنا بعت من الذي اشتراه قهرا بثمنه. عرفتم؟ بعض الناس إذا اشترى الشخص من هذا المشترك من يوم يتم العقد يقول قد وقفت هذا الشيء. وقفت يعني سبلت هذا الشيء لأجل أن يبطل حق الشريك في الشفعة، لأنه إذا وقف ما عاد يأخذ بالشفعة. العلماء رحمهم الله قالوا هذا حرام ويحرم التحيل لإسقاط الشفعة، فإن فعل لم تسقط الشفعة وبطل الوقف. هذا أيضا لا يحل للإنسان أن يفارقه خلق خشية أن يستقيله. أما لو فارقه لأنه انتهى العقد ويريد يذهب إلى أهله فإن هذا لا بأس به. الأعمال بالنيات وليست في صورها. قال وإن نفياه أو أسقطاه سقط. نفياه أو أسقطاه، نفياه قبل ثبوته أو أسقطاه بعد ثبوته، هذا الفرق بين النفي والإسقاط. مثال النفي أن يقول بعتك هذا الشيء على أن لا خيار بيننا، الآن نفي قبل الثبوت لأنه نفي في صلب العقد، فإذا نفياه على أن لا خيار بينهما، أو قال بعتك هذا على أن لا خيار لك أنت فقط، فإن الخيار ينتفي عمن نفي عنه. أو أسقطه، كيف أسقطه؟ يعني بعد ثبوته، يعني بعد أن باع عليه الشيء ثبت الخيار الآن فأسقطاه. كيف أسقطاه؟ يعني قالت ألغينا الخيار، ألغينا الخيار بيننا. يجوز ولا لا؟ يجوز. لماذا؟ لأن الحق لهما، والشارع إنما شرع المجلس لمصلحة المتعاقدين، فإذا أسقطاه برضاهما جاز وسقط. الدليل الآن عللنا لأنه من حقهما، لكن ما هو الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر لأشرنا إليه قبل قليل، ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحد منهما البيع فقد وجب البيع. فهذا دليل على أنه إذا أسقط أحدهما خيار صاحبه أو أسقطه جميعا سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. إذا أسقطه أحدهما بأن قال أسقطت خياري يبقى خيار الآخر، وإن أسقط أحدهما خيار صاحبه يسقط ولا لا؟ لا بدون رضا، تبايع ثم قال أسقطت خيارك ما يسقط. لماذا؟ حق له، لأن الحق له. ولهذا قال المؤلف إن أسقطه أحدهما يعني عن نفسه بقي خيار الآخر، وإن أسقطه جميعا كما في أول الكلام سقط. وإذا مضت مدته بطل البيع، لزم البيع. نعم، وإذا مضت مدته لزم البيع. قول المؤلف إذا مضت مدته توهم طالب العلم أن خير المجلس له مدة معينة، إذا مضت بطل، ولكن هذا ليس مرادا للمؤلف، بل مراده إذا كان التفرق، إذا كان التفرق فإن التفرق معناه إنهاء المدة، معناه إنهاء المدة.